إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله في الكلام على المقدمة الآج الرومية في النحو. وهذه المقدمة وضعت للمبتدئين، ووضعت لفهم مبادئ النحو، فبها الخطوط الأساسية التي يبنى عليها النحو، وهي مقدمة سهلة ميسورة، ولذلك تذكر في أوائل المتون التي تحفظ وتدرس في علم النحو. وعلم النحو كثير منا، ولا أقول قليل، يستصعبه، مع أنه علم سهل جدا إذا وقفت على حدوده وطبقت ما تعلمته وسرت بطريقة معينة ليست صعبة، تجد هذا العلم علما شيقا سهلا. والنحو كما نعلم من الأهمية بمكان، خاصة لدارس الشريعة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلن يستطيع المرء أن يفهم الشرع، الكتاب والسنة، إلا إذا كان عارفا للنحو، بل عارفا بعلوم العربية على اختلاف فروعها ومنها النحو. خاصة إذا علمت أن الانحراف في هذا الباب قد سبب كثيرا من البدع عند أهل الزيغ والضلال، فتجد في كتب المتقدمين، في الكتب التي توسعت في باب الاعتقاد كالإبانة لابن بطة والشريعة للآجري، وكذلك نقد الدارمي على بشر المريسي، تجدهم يدندنون على أن الخطأ عند هؤلاء جاء من قبل جهلهم بلغة العرب، وذكروا ذلك في أبواب شتى في العقيدة. فنحن نعلم أن المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ويحاولون التدليل على ذلك من كتاب الله، فيقولون: أليس الله تبارك وتعالى قد قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعلناه أي خلقناه، كما قال الله عز وجل في صدر سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فجعل أي خلقها وأوجدها، فهذا دليل على أن القرآن مخلوق، يستدلون بهذه الآية على ذلك، وهذا من جهلهم بلغة العرب، لأن جعل التي في قول الله تبارك وتعالى إن جعلناه قرآنا عربيا غير جعل التي في قول الله تبارك وتعالى وجعل الظلمات والنور، هذه لها معنى وهذه لها معنى، هذه لها أثر فيما بعدها من جهة الإعراب يختلف عن هذه. فقول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل هنا قد تحتمل معنى الخلق ومعنى الإيجاد، وذلك أن جعل في هذه الآية تنصب مفعولا واحدا. فلما يقول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور، فجعل فعل ماض كما سيأتي مبني على الفتح. طيب الفاعل ضمير مستتر صحيح. طيب الظلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مخصوم بألف وتاء وجمع مؤنث سالم. والنور الواو حرف عطف والنور اسم معطوف، فهنا جعلت نصبت مفعولا واحدا. طيب لما نأتي في جعل في قول الله تبارك وتعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، فجعل هنا ليست معناها خلق وإنما معناها صير وقدر. ثم إن جعلها هنا تنصب مفعولين، فجعلناه إن جعلناه جعلناه فعل وفاعل ومفعول. جعلناه هذه جملة فعل جعل والضمير نا والهاء المفعول الأول، قرآنا هذا هو المفعول المفعول الثاني. ففرق بين جعل التي تنصب مفعولا واحدة وجعل التي تنصب مفعولين، لكن لجهلهم بلغة العرب خلطوا بين الفعلين، فهذا مبني على ماذا؟ على الجهل بلغة العرب. عندنا مثلا الله عز وجل يثبت لنفسه كلاما في كتابه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالله عز وجل يتكلم بصوت وحرف على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب هل المعتزلة يثبتون كلام الله؟ يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى؟ يجعلون الكلام مخلوق، فالله عندهم لا يتكلم لشبهة عندهم قد تأتي في مبحث العقيدة. طيب ذهب عمرو بن عبيد رأس المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء، أبي عمرو بن العلاء صاحب القراءة المشهورة، وأراد منه أن يقرأ هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، لأن موسى اسم مقصور، اسم إيه؟ مقصور، آخره ألف اللازمة مفتوح ما قبلها، فلا تظهر عليه العلامة، يعني أقول جاء موسى الضمة مش ظاهرة، سلمت على موسى الكسرة غير ظاهرة، صحيح قابلت موسى علامة النصب غير ظاهرة. فأراد منه أن يقرأ هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، عين الآية وكلم الله موسى تكليما، فالذي تكلم الله سبحانه وتعالى، والذي كلم موسى. عمرو بن عبيد يريد أن يجعل الفاعل موسى والمستمع ربنا سبحانه وتعالى. فقال له أبو عمرو: فماذا تفعل في قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني إن تصرفنا في هذه الآية فلن نستطيع أن نتصرف في هذه الآية، لكن لجهلهم بلغة العرب وبلغة القرآن ظن الواحد من هؤلاء أنه يستطيع أن يصنع ذلك. نعم. نعم. عندنا أفعال قد يتعدى الفعل مفعول واحد وقد يتعدى لمفعولين، وهذا على حسب معنى الفعل. فعندك مثلا رأى، أما أقول رأيت مصطفى، رأيت فعل وفعل، مصطفى المفعول، يبقى الرؤية هنا رؤية بصرية، يبقى ده يتعدى إلى مفعول واحد. طيب رأيت الحق ظاهرا، يبقى دي رؤية قلبية بمعنى العلم، فالحق يكون مفعول أول وظاهرا هي المفعول الثاني. طيب عندنا كذلك الروافض، بعض الروافض يجوزون الزيادة على الأربعة في النساء، ويستدلون بماذا؟ بقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فيقولون إن الواو تقتضي الجمع، تقتضي الإيه؟ يعني لك أن تتزوج تسعة، لأن مثنى اثنين وثلاث كده كم؟ خمسة، ورباع عليهم أربعة تسعة. وهذا لا يعرف في لغة العرب، إن الواو تقتضي الجمع بين هؤلاء، هي تقتضي مطلق الجمع والتشريك، لا تقتضي الترتيب. صحيح؟ يعني لما أقول جاء محمد ومصطفى، هذا يقتضي مطلق الجمع، إن الاثنين أتوا معا، ولا تقتضي الترتيب. يعني لا تدل على معنى أن مصطفى دخل أولا أو محمد دخل أولا. هذا الترتيب قد يظهر من دليل آخر. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة، طب نبدأ بالصفا ولا بالمروة؟ بنبدأ بالصفا، صح؟ في السعي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ به الله. يبقى لماذا قدمنا الصفا هنا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالروافض يستدلون بهذه الواو على الجمع والزيادة على أربعة، وهذا لا يعرف في لغة العرب. في هذه الثورات التي مرت على أمة الإسلام كنا نسمع كثيرا هذا الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. يستدلون بهذا الحديث على مظاهرات والمسيرات والتخريب وغير ذلك، وهذا من جهلهم بلغة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وعند هذه تفيد الظرفية، أي أمامه، يسمع منك، تنصحه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده، فإن قبل منه وإلا فقد أدى ما عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون فقولا له. فعنده يعني مش في الشارع، يعني مش في النهضة، يعني مش في التحرير، يعني مش في كذا. هذا لا تحتمله لغة العرب، لكنهم لما كانوا جاهلين بلغة العرب استدلوا بهذه الأحاديث على مرادهم. الشاهد أننا ينبغي أن نتعلم لغة العرب إذا أردنا أن نتعلم ديننا، وسيأتي حكم تعلم هذه اللغة والنحو على وجه الخصوص. في حال المبتدع يقول الشاطبي رحمه الله، يقول: ولعلك إذا استقريت أهل البدع المتكلمين أو أكثرهم، يعني لو عملت عملية استقراء تتبع سبق لحال هؤلاء، وجدتهم من أبناء سبايا الأمم، يعني ليسوا من العرب الخلص، ومن ليس له أصالة باللسان العربي، فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه بسبب هؤلاء وبسبب جهلهم بلغة العرب. من أجل ذلك كان تعلم النحو أولا لنفهم الشريعة على الوجه الصحيح، على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل إقامة اللسان. المتن الذي معنا كما قلنا هو متن المقدمة الآجرومية نسبة إلى ابن آجروم. وابن آجروم هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي، من علماء المغرب من البربر. وآج الروم بلغة البربر معناها الفقير الصوفي، كلمة آج الروم معناها الفقير الصوفي، وهي بهمزة مفتوحة آ، وجيم مضمومة ثم راء مضمومة مشدودة، يعني مش أجروم، آجروم. ولد رحمه الله في مدينة فاس بالمغرب في السنة التي توفي فيها ابن مالك صاحب الألفية، ألفية ابن مالك، سنة 72 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 672، وتوفي سنة 23 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله فقيها نحويا لغويا بصيرا بالقراءات مشهورا بالصلاح، فكان معروفا بالنحو والنسبة إلى النحو نحوي وليس نحوي، والنسبة إلى اللغة لغوي وليس لغوي كما هو منطوق على ألسنة بعض الناس. قل هذا أمر عندما ينسب أمرا إلى اللغة يقول لغوي، هذا خطأ، لغوي من اللغو، إنما أمر لغوي وأمر نحوي. كتب رحمه الله هذه المنظومة أو هذا المتن، وشهرته طبقت الآفاق، ولذلك كثرت شروحه لسهولته، وكثر نظمه، وكثرت التحشية عليه والتتميم له. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول أننا نحسب أن صاحب هذه المقدمة كان من المخلصين عندما كتبها، فكتب الله عز وجل لها القبول في الأرض، وهذا من الكرامات، يعني لا يشترط في الكرامات أن تكون حسية فقط كإجابة الدعوة أو كشف الكرب أو غير ذلك، هناك كرامات معنوية، ومنها انتشار العلم وأخذ العلم عن واحد من الناس، فهذه كرامة يجعلها الله عز وجل لهذا الشخص. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حورب وأوذي وسجن رحمه الله، ثم انظر الآن تجد الموافق والمخالف يستدل بكلامه عليه رحمة الله، وقلما تجد مجلسا إلا ويذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن الكرامات التي ادخرها الله عز وجل لابن أجر الروم أن جعل هذا المتن مشهورا بين الناس، وهو متن كما قلنا سهل موجز، يقرب المسائل المهمة في النحو بأسلوب سهل ميسور. وقد وضع بعض أهل العلم طريقة سهلة في تعلم هذا المتن وفي الوقوف على مضمونه، بل في تعلم النحو، فالذي يستصعب النحو ها هي طريقة سهلة ميسورة ليكون النحو سهلا بالنسبة له. أول ذلك أن تقرأ هذا المتن أكثر من مرة قراءة كاملة، يعني مثلا متن الآج الرومية هذا اقرأوا 20 مرة في 3 أيام، كل ما تخلصوا اقرأوا، كل ما تخلصوا اقرأوا، لتقف على الأبواب، كامل الأبواب التي ذكرها رحمه الله، وعلى طريقة تقسيمه لهذه الأبواب. ثم الاستماع لشرح المتن شرحا متواصلا، يعني أنت لو بحثت على الإنترنت عن شرح لمتن الآج الرومية هتجد عشرات الشروح، بعض هذه الشروح شروح مقتضبة مختصرة، قد تجدها في مجلس أو مجلسين أو 3 مجالس أو 3 مجالس، وفي شروح مطولة لمتن الآج الرومية. لا، أنت ابدأ ب شرح اللي هو المتوسط أو المختصر، واستمع لهذا الشرح استماعا متواصلا، يعني مش كل أسبوع هسمع درس، لا، يعني ضع لنفسك أسبوعا مثلا للانتهاء من شرح الاستماع لشرح الايه، لشرح الآج الرومية. الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني، وفي الشيخ سليمان العيوني، في شرح الشيخ بن عسيمين شرح سهل جدا. ففي شروح كثيرة جدا للآج الرومية متوفرة كما قلنا على الانترنت، فنسمعها بشكل متواصل حتى لو مش هتركز معاه، يعني مجرد الايه، مجرد السماع لو مش تركز التركيز اللي هو الايه الكافي، يعني انت في السيارة وانت في البيت وانت في العمل، انت تجلس مع اخوانك، فده يكون اول شرح او اول استماع لهذا الشرح استماعا متواصلا، هتحصل نسبة معينة من الفهم لهذا الشرح. ثم بعد ذلك تكرر هذا الاستماع أكثر من مرة وتدون الفوائد، وإن أشكل عليك شيء تسأل، تجد الأمر يزداد سهولة ويسرا. وأذكر بعض المشايخ الذين كنا نحضر عندهم، عند الحضور في أول مرة لم أفهم من الدرس إلا يعني ربع الدرس فقط بسبب طريقة الشيخ، فكانت له طريقة مميزة مقسمة، له منهج معين في الشرح. ثم بعد ذلك بالمواظبة صرت أعرف طريقة الدرس وطريقة الشيخ، وأفهم كل ما يقول بفضل الله. فالأمر يحتاج إلى صبر وإلى متابعة وإلى مواصلة. هذه المقدمة حرص صاحبها في كل باب على تعريفه. هو أولا قسم المقدمة أقساما أربعة، جعل القسم الأول في الكلام والكلمة، فعرف الكلام وأقسام الكلمة وعلامات كل قسم عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني جعله في الإعراب. القسم الثالث جعله في الأفعال، المرفوع والمنصوب والمجزوم منها. القسم الرابع جعله في الأسماء، كذلك المرفوع والمنصوب والمخفوض أو المجرور منها. وهو مع كل ذلك يحرص في كل باب على تعريفه وذكر الأمثلة الموضحة له. هذه المقدمة أكثر العلماء الثناء عليها والاعتناء بها نظما وشرحا، حتى بلغت شروحها المدونة في عد محقق شرح إبراهيم اللقاني. إبراهيم اللقاني هذا من علماء القرن الحادي عشر، فمحقق الشرح حققه في مجلدات ثلاثة، المجلد تقريبا 800 صفحة، يعني 2400 صفحة شرح المقدمة الأجرمية. فالمحقق عد كم شرح للمقدمة الأجرمية؟ حوالي كم شرح؟ ما يقرب من 400 شرح، هذا الشرح فقط. فإذا أضفنا إلى هذه الشروح ما ذكره من النظم والتتميم، وصلنا إلى 500 شرح تقريبا موجودة، مخطوطات ومطبوعات لهذه المقدمة. وهذا يدل على اعتناء أهل العلم بها. هذه المقدمة في النحو، هناك مقدمات في النحو، صرف، بلاغة، عروض. المقدمة التي معنا في النحو، والنحو علم من علوم اللغة العربية، وكل علم له مبادئ لابد أن تقف عليها قبل أن تبدأ فيه. وهذه المبادئ، مبادئ العلوم، ذكرها ابن الصبان في أبيات ثلاثة، فقال: إن مبادئ كل علم عشرة، إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. يعني قبل أن تدخل في هذا العلم لابد أن تعلم هذه المبادئ: إيه حد علم النحو؟ ثمرة علم النحو؟ موضوع علم النحو؟ من الذي وضعه؟ حكمه في الشرع؟ دي مبادئ لابد أن تقف عليه. نفس المبادئ في علم أصول الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث. المبادئ دي تضع لك التصور الصحيح لهذا العلم. فبيقول: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. الشارع الله عز وجل. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. فبيقول: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد. ما ندرس علم ايه؟ النحو. ايه هو حد النحو؟ ما معنى كلمة، ما معنى كلمة نحو؟ النحو في لغة العرب، نعم، ها، النحو في لغة العرب من معاني الاتجاه. أحسن، هذا الشرف، ومن درى الجميع هذا الشرف. النحو في لغة العرب له معان كثيرة، فالنحو بمعنى الجهة، النحو بمعنى الجهة أو الجانب. تقول: صليت نحو الكعبة، يعني جهة الكعبة. وبمعنى المقدار: لفلان علي نحو من 1000 جنيه، يعني مقدار 1000 جنيه. وبمعنى المثل: تقول: محمد نحو مصطفى، يعني مثل مصطفى. وبمعنى البعض: البعض، تقول: جاء نحو القوم، يعني بعض القوم. وإطلاق النحو على هذا العلم، علم النحو، النحو بمعنى الجهة والقصد كما قلنا من أسمائه، إطلاقه على هذا العلم من إطلاق المصدر بمعنى المفعول، لأن أنت بتقول نحى ينحو نحوا، نحى فعل ماضي، ينحو فعل مضارع، المصدر منهم نحوا، فكلمة نحو دي مصدر من الفعل نحى، يعني قصد. طيب ما المقصود ها هنا؟ هو هنا أطلق المصدر وأراد المفعول، يعني هذا علم منحو، يعني مقصود. علم ايه؟ مقصود لفهم الشريعة واستقامة اللسان. وكل علم منحو، كل علم مقصود يقصده الناس، لكن هذا العلم خص بهذه التسمية، علم النحو خص بهذه التسمية. إذن ما هي أو من معاني النحو في لغة العرب ماذا؟ ها، الجهة، قصد، المثل، البعض، المقدار. أحسن. طيب ما المقصود بالنحو في اصطلاح النحاة؟ زي ما ذكرنا في الدرس الماضي أن كل قوم لهم اصطلاح معين، لهم اصطلاحات لابد عند قراءة كتبهم وسماع كلامهم أن تكون عالما بهذه الاصطلاحات، كما ذكرنا في كلمة الأصل وكلمة السنة. صحيح، ذكرنا هذا في الدرس الماضي في أصول السنة. طيب، كلمة النحو في اصطلاح النحاة ما معناها؟ هي علم، النحو علم بأصول، علم بأصول، هذه الأصول هي التي سنقف عليها وندرسها، علم بأصول. يعرف بها، طيب سنة كام؟ طيب إيه؟ وأزهر كمان. طيب أين القلم؟ ها؟ شكول. علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم، أحوال أواخر الكلم. علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم. إذن هذا العلم يتعلق بآخر الكلمة، آخر حرف في الكلمة، مضموم، مفتوح، مجرور، مجزوم، هذا ما يتعلق به علم، علم النحو. إعرابا وبناء، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، لأن الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. فنظر النحوي إلى أواخر الكلم، نظر النحوي إلى أواخر الكلم. طيب، إن مبادئ كل علم ها عشرة. الحد، عرفنا كده الحد، حد علم النحو لغة واصطلاحا، الحد والموضوع. الموضوع يعني هذا العلم يتكلم في ماذا، يختص بماذا. موضوع علم النحو الكلام العربي، الكلام العربي من حيث الحركات اللي هي البناء والإعراب. الحد والموضوع ثم الثمرة، الثمرة مضت كما قلنا، فهم الإيه الشريعة والاحتراز من الخطأ أو عن الخطأ عند الكلام في اللسان. ونسبة، يعني ما هي أو ما نسبة هذا العلم بالنسبة لغيره من العلوم، يعني علم أصول الفقه، علم الحديث، علم التفسير، هل هذا العلم بالنسبة لهذه العلوم المساواة هو كهذه العلوم أم التباين؟ تباين يفارقها، فهو بالنسبة للعلوم الأخرى مباين لها، فأصوله مخالفة لعلم أصول الفقه والحديث والتفسير، فكل علم من هذه العلوم له أصول، يعني عند تعلمه لابد أن تقف على أصول معينة. طيب نعم، يعني احنا عندنا مجموعة من العلوم، علم التفسير، علم الحديث، علم أصول الفقه، علم النحو، ماشي. هل علم النحو أصوله أصول هذه العلوم ليست أصول هذه العلوم؟ يعني أنت في علم الحديث عشان تتعلم علم الحديث لابد أن تعرف أقسام الحديث، يعني المتواتر والأحاد والمشهور والعزيز والغريب، ماشي، لابد أن تتعلم قواعد الجرح والتعديل، هذه الأصول والقواعد هي أصول علم النحو. طيب نأتي إلى علم الفقه، أصول الفقه، أصول الفقه يعني أدلة الفقه، أدلة الإيه؟ أدلة الفقه، الأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وحجية هذه الأدلة. في أدلة متفق عليها وأدلة مختلف عليها كقول الصحابي وشرع من قبلنا وغير ذلك. هذه الأصول هي أصول النحو. طيب إذا نسبة علم النحو لهذه للعلوم الأخرى الإيه؟ تباين والاختلاف، واضح؟ طيب ونسبة وفضله، ما فضل هذا العلم؟ ذكرنا فضله أنه يعين على فهم الشريعة، حتى قال الإمام الشاطبي في كلام ما معناه، قال المبتدئ في علوم اللغة مبتدئ في علوم الشريعة، والمتوسط في علوم اللغة متوسط في علوم الشريعة، والمنتهي في علوم اللغة منتهي في علوم الشريعة. ده طبعا مع الأصول الأخرى، يعني فهم السلف والمعرفة بالكتاب والسنة والحديث وأصول الفقه. وهو كذلك يحتاج إليه في كل فن من الفنون، يعني هذا العلم يخدم فروع العلوم الإيه؟ الأخرى. طيب بعد كده إيه؟ قال ونسبة وفضله والواضع، يعني مين اللي وضع هذا العلم؟ طبعا هذا العلم لم يكن له قواعد مكتوبة ابتداء، يعني قبل الإسلام لم تكن هناك كتب مؤلفة في قواعد العربية، قواعد النحو والبلاغة والصرف والعروض، هذه الأمور لم تكن موجودة، لأن العربية كانت سليقة لهم، ما كانوا يحتاجون، ما كانوا يلحنون، كانت السليقة عندهم أن يرفعوا الفاعل، ينصبوا المفعول، يجروا الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر المضاف إليه، لا يذكرون ذلك ولا يدرسونه ولا يمكثون الأيام والليالي لتعلمه، إنما هذا كان سليقة عندهم كالطعام والشراب بالنسبة لنا يعني. لكن لما اتسعت الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام من ليس عربيا ومن لم يكن لسانه لسان العرب، ظهر اللحن. فلما ظهر اللحن وظهرت العجمة احتجنا لوضع هذه القواعد لإعادة اللسان إلى استقامته. طب متى بدأ ذلك؟ خلاف بين أهل العلم في من وضع هذا العلم، وأكثرهم على أن واضع ذلك هو أبو الأسود الدؤلي التابعي المشهور، أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي، وكان ذلك بإشارة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه وضع له بعض القواعد ثم قال له أنح على ذلك، يعني سير على هذا، على هذا الطريق. علي بن أبي طالب كما قيل وضع له بعض القواعد ثم قال له سير على هذه الطريقة، فوضع سائر القواعد. تابعي. وقيل إن سبب وضع أبي الأسود الدؤلي لعلم النحو أن ابنته دخلت عليه ذات يوم وقد نظرت إلى السماء فقالت يا أبتي ما أجمل السماء، قالت ما قالت ما أجمل السماء، فقال يا بنيتي نجومها، قالت يا أبتي ما أردت ذلك، قال لها ماذا أردت؟ قالت أردت أن أتعجب من جمال السماء. فقال قولي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، هذا أسلوب تعجب. إنما ما أجمل السماء أسلوب استفهام، ولذلك قال نجومها. فقيل إنه بسبب ذلك وضع علم النحو. طيب إيه طبعا قال ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل حكم الشارع، يعني ما حكم الشرع في تعلم علم النحو؟ تعلمه فرض كفاية، فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، ده معنى فرض الكفاية. لكن ليس هناك مندوحة عن تعلمه، لابد أن يتعلمه بعض المسلمين لرفع الإثم عن الجميع، وهو فرض عين على من أراد أن يتكلم في علوم الشريعة، فرض عين على من أراد أن يتكلم في علوم الشريعة كالتفسير والفقه وغير ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دي كانت المبادئ العشرة التي ينبغي أن نقف عليها قبل الشروع في هذه المقدمة. طيب. قال الناظم أو الماتن رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بالبسملة، بدأ بالبسملة. هل هناك فرق بين البسملة والتسمية؟ ما الفرق من جهة اللفظ، ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ ها ما اسمه سعيد؟ ها ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ تسمية بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن. طيب متى تشرع البسملة ومتى تشرع التسمية؟ متى تشرع البسملة ومتى تشرع التسمية؟ ها نعم. ها أحسنت، البسملة في قراءة القرآن وكتابة الرسائل، البسملة تكون في قراءة القرآن وكتابة الرسائل والكتب، وأما التسمية فتكون قبل كل شيء ما لم يأتي الشرع بخلاف ذلك، يعني الأصل قبل كل الأفعال أن نسمي، صحيح؟ طيب هذا من جهة التفريق. إذن الإنسان اللي بيبدأ الطعام ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صحيح؟ غير صحيح، إنما بسم الله فقط، بسم الله، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله. طيب المصنف قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بذلك اقتداء بالكتاب العزيز، بدأ بذلك اقتداء بالكتاب العزيز، فأول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا أولا. ثانيا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. وكثير من الشراح إذا جاء لشرح البسملة يقول اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، وأما القولية فكل ما جاء في ذلك ضعيف لا يثبت. وهذا الكلام فيه نظر، وطبعا هؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر أو أجزم أو أقطع، والحديث ده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف جدا كما حكم عليه العلامة الألباني في إرواء الغليل. لكن هذا ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كان علي رضي الله عنه هو الذي يكتب، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال اكتب بسم الله، فهذا ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك، فإنه كان يبدأها كذلك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. الأمر الثالث اقتداء بما جرى أو جرت عليه عادة أهل العلم في مصنفاتهم، فصار الأمر كالإجماع منهم، فأهل العلم إذا صنفوا بدأوا تصنيفاتهم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وكذلك الأنبياء، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي سنة الأنبياء. الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة والبركة، واسم مضاف، والله لا نقول لفظ الجلالة، لفظ الجلالة هذا لا يعرف في كلام المتقدمين، هذا استعمال حادث، لكن نقول كما قال القرآن. ماذا قال القرآن عن أسماء الله؟ ولله الأسماء الحسنى، فنقول الاسم الحسن أو حتى الاسم الأحسن، هذه الأصح. نعم، ولذلك لو فتشت المكتبة الشاملة الآن، مكتبة الشاملة موجودة على أي جهاز حاسب، سهل جدا البحث فيها، اكتب كلمة لفظ الجلالة في كتب التفسير من أول الطبري إلى آخر مفسر، لن تجد استعمال كلمة لفظ الجلالة إلا عند المتأخرين. ولا اسم الجلالة، ما معنى اسم الجلالة؟ هل الجلالة من أسماء الله؟ الجلالة ليس من أسماء الله، ولكن نعم ذو الجلال والإكرام، ولكن تقول الاسم الأحسن، الاسم الأحسن، فالله عز وجل له اسم أحسن وأسماؤه حسنى، أسماؤه حسنى. واضح؟ لا، احنا بنقول الاستعمال الأدق الذي كان عليه المتقدمين، يعني مش بدعة، واضح؟ هو الأدق. وخلي بالك أن كثيرا من الألفاظ المحدثة يعني اللي استعملها المتأخرون على خلاف ما استعملها المتقدمون، قد تجد فيها بعض المحاذير، تجد فيها بعض المحاذير، ولذلك الأفضل استعمال أيوة اللي هي الألفاظ التي استعملها المتقدمون أو التي جاءت في القرآن، القرآن والسنة. واسم مضاف، والله مضاف إليه فيعم، فأنت تستعين بكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن المفرد المضاف يعم، فكأنك تستعين باسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس بسائر الأسماء التي هي لله سبحانه وتعالى. طيب، الله علم على ذاته سبحانه وتعالى، ومعناه المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما، فهو من الفعل أليها، أليها يأله إلهة، وهو المألوه سبحانه وتعالى أي المعبود محبة وتعظيما، فالإلهة العبودية الرحمن الرحيم اسمان لله سبحانه وتعالى، وهناك فرق بينهما. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. طيب إيه الفرق بين الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة؟ ها، الرحمن الرحمة العامة، ماشي، والرحيم خاصة بالمؤمنين. أحسن، هذا هو القول الراجح، لأن قالوا الفرق بين الرحمن والرحيم إن الرحمن أي ذو الرحمة العامة التي تشمل جميع خلقه ومنهم المؤمن والكافر، وهذا في الدنيا. وأما الرحيم فهي رحمة خاصة بالمؤمنين، ولذلك جاء في القرآن وكان بالمؤمنين رحيما. والأدق، الأدق أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، فهي صفة ذات، صفة ذات لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. وأما الرحيم ذو الرحمة الواصلة، واصلة يعني يوصلها لمن يشاء من خلقه على مقتضى السبب والحكمة، فهي صفة فعل. صفة إيه؟ صفة فعل. ولا يتسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى الرحمن، بخلاف الرحيم، لأن الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فسماه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فهذه هي القيود الأربعة التي إن اجتمعت صح أن نطلق على هذا الملفوظ كلاما، أن نطلق على هذا الملفوظ كلاما. وبدأ بالكلام لأن النحو يتعلق بالكلام، صحيح، فبدأ به ولم يبدأ بالكلمة التي هي جزء الكلام، فالكلمة جزء الكلام، صحيح، فالكلام يتركب من مجموعة من الكلمات التي الذي يتعلق بالكلمة واشتقاقها وحروفها، هذا علم آخر اسمه علم الصرف، لكن نحن نتكلم عن علم النحو يختص بأواخر الكلمة بناء على عامل أثر في هذه الكلمة، فالفعل أثر في الفاعل، والمبتدأ أثر في الخبر، وهكذا. ولذلك بدأ بالكلام. طب ما هو حد الكلام؟ قال: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إن سقط شرط من هذه الشروط أو قيد من هذه الشروط فلا يعتبر كلاما، لا يعتبر كلاما عند العرب. بالوضع، بالوضع، أيوة، دي الأربعة، دي قيود الكلام الأربعة: لفظ مركب مفيد بالوضع. طيب، ما معنى اللفظ؟ اللفظ، اللفظ في لغة العرب بمعنى الطرح والنبذ، صحيح؟ لفظ النواة، يعني لفظ النواة، يعني رماها وطرحها من فمه. الطرح والرمي والنبذ. وأما عند النحاة فهو الصوت، اللفظ بمعنى صوت، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، ألف باء تاء ثاء، كزيد، زيد، عمرو، محمد، صحيح، قلم، هذا لفظ اشتمل على بعض الحروف الايه الهجائية. فاللفظ هو ما يتلفظ به الإنسان، ما يتلفظ به الإنسان. فكلمة اللفظ هنا بمعنى الملفوظ، يعني الكلام الخارج من الفم. طيب عندما نقول هو صوت، اللفظ ده ايه؟ صوت، ماشي. كلمة زيد دي لفظ ولا مش لفظ؟ اشتملت على بعض الحروف ولا لا؟ ازاي؟ ها، طيب ازاي؟ وده النطق الصحيح، لان بعض الناس يقول لك زين، زين دي غير صحيح، انما هو اسمها الحرف ده اسمه ايه؟ الحرف اسمه زاي، اسمه ايه؟ اسمه زاي، ماشي. صوت اشتمل على الزاي والياء والدال. طيب خرج بقولنا اللفظ الإشارة والكتابة والعقد والنصب، لأن الأمور دي كلام في لغة العرب وليس كلاما عند النحاة. يعني الكلام في لغة العرب أشمل من الكلام عند النحاة. الكلام عند العرب كل ما يفيد فهو كلام، الإشارة عند العرب كلام، النصب التي توضع كعلامات عند العرب كلام، الكتابة كلام. الكتابة إيه؟ الكتابة كلام. يعني مثلا الله عز وجل قال لزكريا، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ركز في الآية، ألا تكلم إلا رمزا، يعني معنى ذلك أن الرمز يعني إيه؟ الإشارة. فجعل الإشارة كلاما، فالإشارة في لغة العرب كلام، الإشارة في لغة العرب إيه؟ في لغة العرب كلام، صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم في مع أصحابه، فصلى جالسا فقام الصحابة خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا، فأشار إليهم أن اجلسوا. لما وقع ما وقع من جدال بين أبي بن كعب رضي الله عنه وابن أبي الحضرد في دين كان عليه يطالبه به أبي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ستار حجرته وأشار إلى أبي، يا أبي، وعمل له كده. فالرواة فسروا دي أنضاع الشطر، فده كلام. الإشارة إيه؟ يبقى الإشارة كلام في لغة العرب. نعم أحسن. نعم، مرد السلام في الصلاة. يعني لو واحد وانت بتصلي، واحد دخل المسجد وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نصنع في الصلاة، فهذا ورد السلام في الصلاة، دي معناها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إشارة مفهمة. نعم، فروض انت بتصلي جماعة هو يخش يصلي. ايه؟ لو سلم عليك رد عليه السلام، لا فرض. نعم، اهي كده كده كده. نعم، اشارة هكذا. احنا كده هنخرج عن الموضوع عشان نخلص بس الحدود. طيب ماشي، طب خلي اسئلة في الاخر. طيب يبقى خرج باللفظ الاشارة، وذكرنا الدليل على ان الاشارة كلام في لغة العرب، وخرج باللفظ الكتابة، والكتابة كلام في لغة العرب، الكتابة كلام في لغة العرب، صحيح. ولذلك بنقول عن المصحف هذا كلام الله وهو مكتوب. وخرج كذلك العقد، خرج كذلك ليه؟ العقد بالأصابع، هذا كلام عند العرب وإن لم يكن كلاما عند النحويين. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر إما يكون 30 أو 29، طب انت فهمت الكلام ده منين؟ من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإشارة كما قلنا أو العقد، العقد العد ده كلام في لغة العرب. وكذلك النصب، وكذلك ليه النصب؟ النصب اللي هي الأشياء التي تنصب كعلامات. يعني واحد دخل المسجد يريد أن يصلي، بيبحث عن القبلة، إيه علامة القبلة؟ هذا الشكل، فدي نصب، فده كلام في لغة، في لغة العرب. يبقى علمنا ما الذي خرج بقولنا اللفظ. طيب اللفظ المركب، لفظ المركب، مركب يعني مؤلف. اتفضل. قلنا طب خلي اسئله في الاخر. مركب يعني مؤلف من كلمتين فاكثر، من كلمتين فاكثر، فأقل ما يتركب منه الكلام كلمتان. أقل ما يتركب منه الكلام إيه؟ كلمتان. أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وحرف كركبوا، هكذا قال العمريتي في نظم الورقات. قال أقل ما منه الكلام ركبوا. إيه أقل ما منه الكلام ركبوا؟ يعني العرب اسماني، محمد مجتهد، زيد قائم، أو اسم وفعل، صحيح جاء زيد كركبه ثم بعد ذلك مثل. طيب فالمركب ما تركب من كلمتين فأكثر، يعني لو كان لفظا غير مركب فليس بكلام، كقولنا قام زيد وزيد قائم، فخرج بقولنا المركب المفرد كزيد فقط أو قائم فقط، فليس كلاما عند النحاة. طيب لفظ مركب مفيد، لفظ مركب مفيد، نعم هياتي في أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف، حرف لمعنى حتى يفرق بينه وبين اللي هي حروف الهجاء، لكن يقصد فيها البل على. طيب لفظ مركب مفيد، ما معنى الإفادة؟ ها أحسنت، هو ما أفاد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، فالمستمع لا ينتظر شيئا آخر لتتم الفائدة، المستمع لا ينتظر شيئا آخر لتتم الفائدة. يعني ممكن يكون الكلام ده لفظ ومركب لكنه لا يفيد، لكنه لا يفيد. لزن اللفظ المركب المفيد، قلنا المفيد يعني ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، فمعنى ذلك أن المستمع لا ينتظر شيئا آخر لتتم الفائدة. يعني لو قلت قام زيد، هنا مسند ومسند إليه، المسند هو المسند في الجملة الفعلية هو الفاعل، والمسند إليه الفعل، فأسندنا القيام لزيد، والمسند في الجملة الاسمية الخبر، والمسند إليه المبتدأ، مسند إليه المبتدأ. فعندما تقول قام زيد فأسندت القيام إلى زيد، ففهم المستمع أن زيدا قد قام وتمت الفائدة ولا ينتظر شيئا شيئا آخر، فهذا يسمى، يسمى كلاما، يسمى كلاما. طيب لماذا لم يقتصر على قوله لفظ مركب؟ نعم أنا قلت قام زيد فالقيام أسند إلى زيد. طيب لماذا لا نقتصر على التركيب، يعني نقول لفظ مركب؟ لأن اللفظ قد يكون مركبا ولا يفيد، قد يكون مركبا ولا يفيد، صحيح؟ يعني عندما تقول إن قام زيد، أهو إن شرطي، قام زيد لكنها ما أفادت. لماذا ما أفادت؟ لأن المستمع ينتظر جواب الشرط، صحيح؟ ينتظر إن قام زيد قمت، فهذا لفظ مركب لكنه غير مفيد، فلا يسمى كلاما عند العرب. طيب، والوضع لفظ مركب مفيد بالوضع. ما المقصود بالوضع؟ يعني ها أن يكون كلاما عربيا، أن يكون كلاما عربيا. جعل اللفظ العربي دليلا على المعنى، فزيد لفظ عربي جعلته العرب دالا على معنى. ما هو هذا المعنى؟ ذات وضع لها هذا الاسم. محمد ذات وضع لها هذا الاسم. رجل ذات وضع لها هذا الوصف، صحيح؟ طيب، فخرج بقولنا الوضع العربي كلام الأعاجم، كلام الأعاجم، فلا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا الحد، لا يدخل في هذا الحد. وخرج كذلك اللفظ المهمل، اللفظ المهمل، لأن اللفظ عندنا قسمان، لفظ مستعمل ولفظ مهمل. زيد لفظ مستعمل عند العرب. طب مقلوب زيد دايز، اقلب الحروف، زيد مقلوبها دايز، هذا لفظ غير مستعمل عند العرب، غير معروف في الوضع العربي. مقلوب جعفر رفعج، ده كذلك غير معروف عند العرب، فليس كلاما، ليس كلاما. طيب، احنا عايزين كلام اجتمعت فيه هذه القيود الأربعة. ها، كل واحد يذكر مثال. جاء أحمد إلى الدرس، وضح كيف اجتمعت فيه القيود الأربعة. إنه لفظ، نعم. جاء، ما معنى اللفظ؟ قلنا ها كلمة اشتملت على الأصوات العربية المعروفة. طيب، لفظ مركب من أكثر من كلمة، ها، أفاد أم لم يفد؟ أفاد معنى، صح؟ جاء أحمد إلى الدرس. طيب، وهو كلام عربي. الوضع قلنا يعني أن يكون كلاما عربية، ومن أهل العلم قال الوضع يعني القصد. الوضع يعني ليه؟ القصد. ومن هنا أخرجوا كلام النائم والساهي والغافل، فقالوا هذا ليس كلاما، لا يعتد به، لكن الصحيح أن الوضع يقصد به لغة العرب. طيب، ها، إيه الإشكال؟ مش واضح الإشكال. نعم، نعم، ما هذا الكلام ملفوظ حقيقة أو تقدير، يعني الكلام اللي مكتوب في الكتب ده، هذا ملفوظ حقيقة أو تقدير، يعني صاحبه عندما سطره في الكتاب لفظه أو تقدير، نقدر أنه هو تكلم به. الكتابة، ده هذا عند النحاة. النحاة في قيدهم للكلام أنه يكون ملفوظ، الكلام يكون إيه؟ ملفوظ، لكن الكلام في لغة العرب أشمل. طيب، إحنا في الشرع نحكم الشرع إلى كلام العرب ولا إلى اصطلاح النحاة؟ إلى كلام العرب، إلى كلام العرب. فالعبرة بما قالته العرب لا ما اصطلح عليه أهل كل فن. واضح؟ يعني هذه الاصطلاحات من أجل التفهيم، واضح؟ إنما عند معاملة الشرع فالعبرة بما قالته العرب. نعم، العبرة بما قالته العرب، ولذلك هذا ترتب عليه أحكام شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكعب وأشار إليه هكذا، لما كان في الصلاة وأشار إليهم أن يجلسوا، مع أن ذاك ليس كلاما عند النحاة. فلا تحاكم الشرع إلى اصطلاحات أهل كل فن. طيب، ما الإشكال في ذلك يعني؟ طيب، ليه هو ده ماله؟ مال الإعراب ماله ومال الحد اللي احنا ذكرناه؟ هو احنا ذكرنا في ضمن حد الكلام الإعراب، احنا ذكرنا هذه القيود الأربعة، واضح؟ ها إيه؟ زيد الرجل لفظ نعم ومركب ها وان يكون ايه كلاما عربيا. طيب احسن. طيب انا عندي اشكال بالنسبه للتركيب، يعني لما تقول هم قالوا اقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل، اسمان او اسم ايه وفعل. طيب بعضهم أشكل بقولنا يا رجل، هي يا دي حرف النداء دس ده حرف صحيح. طيب دي جملة مفيدة ولا ليست مفيدة؟ لفظ ومركب ومفيد صحيح وكلام عربي. طيب كيف يستقيم مع قولهم إن أقل الكلام اسمين أو اسم وفعل؟ ايه التقدير؟ احسنت. ان يا هنا ماشي جاءت موضع الفعل ادعو، موضع الفعل ايه؟ ولذلك انت لو اردت ان تعرب كلمة رجل اعرابا كاملا تقول ايه؟ منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. في محل نصب ايه؟ طب مفعول به ليه؟ الفعل أدعو، الفعل إيه؟ أدعو اللي جاءت مكانه أو جاء مكانه حرف الإيه؟ حرف النداء، حرف النداء. طيب من في المسجد؟ تقول هي يكتب لك كلمة زيد. طيب كلمة زيد هذه هل هي كلام؟ كلام. لماذا هي كلام؟ زيد موجود في المسجد، زيد موجود في المسجد. فإما أن يكون ملفوظا حقيقة أو تقديرا وحكما، تقديرا وإيه وحكما. نعم إيه. وكذلك فعل الأمر قم، ماشي بس فعل الأمر ما يوضح قم، وهنا الضمير مستتر وجوبا صحيح، قم أنت ماشي. طيب واهتب بس احنا كده خرجنا عن الموضوع، يعني الضمير هنا مستتر وجوبا. طيب قال الله عز وجل لآدم أسكن ها أنت وزوجك، ما عرف كلمة أنت ها ها ليست فاعلا، لأن فعل الأمر أسكن لابد أن يكون مستترا وجوبا، فهي توكيد لفظي للضمير. أحسنت. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.